يقول صلاح بعض الشجرة ما هو أقل بعض الشجرة؟ الحبة الواحدة تكفي، فلو شخص عنده نخلة إذا تلونت حبة واحدة يجوز بيع هذه النخلة وجميع الجنس. فلو كانت مثلا العجوة تتأخر مثلا شهر نقول يجوز بيعهم، دام نضجت واحدة من جنس النخل يجوز بيع الجنس. يقول شخص وقف في مواقف الحرم بما يعادل 3 ريالات، فلما أراد الخروج تذكر أنه ليس لديه أموال، فقال للبواب لدي بطاقة شحن بقيمة 10 ريالات جديدة، هل يجوز ذلك مع رد البواب الباقي؟ هي ما يمنع، ما فيه بأس، يجوز. يعني لا يشترط في التمول النقد، الأوراق النقدية، لو أعطاه مثلا كيس شاهي ما فيه بأس، ما فيه شيء. يقول ما الذي يضمن لنا صلاح باقي النخل إن صلحت نخلة واحدة؟ ليضمن لك التوكل على رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح، فإذا بدأ الصلاح يزول المحذور النهي. يقول قوله صلاح لها وليسار النوع، ما الذي يقصده المؤلف؟ هل ما في المزرعة أم جنس الشجرة؟ الجنس، الجنس الذي في المزرعة مثلنا لكم. يقول لو إن إنسان عنده مزرعة وبها تمر سكري وعجو وخلاص، فهل تشترط لبيع ثمرها صلاح شجرة واحدة من كل نوع؟ وهل تعتبر كلهم جنس واحد وهو التمر؟ نعم، جنسها واحد. وعلى قول المصنف لا يجوز البيع نوع واحد، قلنا لكم على قول شيخ الإسلام يجوز بيع جميع ذلك الجنس. يقول متى يقال الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول أم الثاني؟ قل في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم،